الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبعه له بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، اليوم هو الثلاثاء الذي وافق 11 من ربيع الأول لعام 1421 من الهجرة، الذي وافق 13 من شهر يونيو لعام 2000 من الميلاد، ودرسنا هو 22 بعد تمام 100 من دروس شرح كتاب فتح المجيد. وابتداء يا اخوان، كثير من الاخوان طلبوا تصوير مبحث التوسل، لكن هو مطلب التصوير للمبحث انا كنت طلبت من الاخوان ان يكون هناك بعض الاخوة الذين عندهم شيء من الايجابية والتعاون في بذل المعروف والعمل من اجل المصلحة، بحيث ان يبقى هم همزة الوصل في تصوير المباحث للاخوان. وكان تقدم بعض الاخوان لذلك وانتصبوا لفعل ذلك، ثم لم يظهروا بعد ذلك. فالحقيقة انه يعني من غير تكليف ومن غير الزام لاحد، بحيث ان يطلب من واحد معين حتى لا يكون ثقيل عليه او حرج، او قد لا يكون يعني هذا السبيل باعث على اخلاص النية مباحث للاخوان. وكان تقدم بعض الاخوان لذلك وانتصبوا لفعل ذلك، ثم لم يظهروا بعد ذلك. فالحقيقة انه يعني من غير تكليف ومن غير الزام لاحد، بحيث ان يطلب من واحد معين حتى لا يكون ثقيل عليه او حرج، او قد لا يكون يعني هذا السبيل باعث على اخلاص النية لله سبحانه وتعالى، بحيث يكون العمل خالص لله جل وعلا بغير احراج يقع من طلب مني لاحد منكم. انا لا امانع في تصوير المباحث، وقد صور كثير منكم، مئات من الاخوان، مباحث متقدمة مجموعها او بعضها. ينبغي ان يكون من الاخوان مجموعة اثنان او ثلاثة او اقل او اكثر، هم همزة الوسط التي يمكن ان يقوموا بهذا الامر. لان طبعا المسألة المشاع صعب ضبطها، ويبقى كل واحد يصور ومش عارف يتعامل مع البعض. فلازلت برضو اعيد الكلام واقول ان يكون البعض، بحيث ان يكون في ايجابية ماشي، بحيث ان هم يتسلم المبحث يصوروا يسلموا اياه، يسلمني الاصل يعني في المرة التي تليها او في نفس اليوم، ويشوف العدد بتاع الاخوان ويصور المباحث ويعطيهم اياه. امر اخر هو بعض التساؤلات المتعلقة بمبحث التوسل، ليس من باب اجابة الاسئلة، انما هو من باب تتميم الكلام المتعلق على هذه المسألة المهمة. ف فسائل يقول ما فهمته منك يا شيخ ان الوسيلة من دعا الله بهذا الدعاء الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم رجل اعمى يجوز لنا الان ان نتوسل به. طبعا ده حقيقة السائل انا بس بجاوب على السؤال ده من باب انه قد يكون البعض فهم المسألة بالمقلوب تماما, فهم المسألة بالمقلوب, يعني ما ظللت انافح عنه واثبته وادلل عليه واسوق الكلام المثبت لحقيقة المسألة هو ان التوسل الذي وقع من الاعمى في حياة النبي صلى الله عليه وسلم لابد ان يكون قد دعا له النبي صلى الله عليه وسلم. تنبه, فلما يجي واحد يسأل من الاخوان يقول هل انا لو دعوت الله تعالى بهذا الدعاء الذي دعا به الاعمى او الذي امر النبي صلى الله عليه وسلم الاعمى ان يدعو به هل انا يجوز لي ذلك؟ طب انت عرفت انه ايه, يجوز ولا لا يجوز؟ لا يجوز. لماذا؟ لانه هيبقى فقد شرط وهو انه لم يدعو له النبي صلى الله عليه وسلم. تنبه لذلك. سؤال اخر يقول شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم للمؤمنين يوم القيامة ثابتة قطعا ونحن ندعو الله ان ننالها رغم ان الرسول لم يرانا, نرجو ازالة هذه الشبهة. شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم للمؤمنين ثابتة, نعم. هل هي ثابتة للمؤمنين بمعنى انها ثابتة لك, ام هي ثابتة للمؤمنين بمعنى انها ثابتة لكل من ثبت انه من المؤمنين يوم القيامة وانت تدعو الله تعالى ان يجعلك من المؤمنين الذين يثبت ايمانهم يوم القيامة؟ يعني لما نقول ان الله تعالى يدخل المؤمنين الجنة هل ده معناه يدخلك انت الجنة بعينك؟ فانت بتعمل ايه بناء على ايمانك بان الله تعالى لا يخلد مؤمن في جهنم وان المؤمن حتى وان عذب بذنوبه فمآله الى الجنة, فانت بتقول اللهم اجعلني منهم, صح؟ ده بالنسبة لإيه؟ لعينك انت مؤمن بالقضية العقدية, هذه قضية ثابتة, لكن بالنسبة لعينك انت لشخصك انت تدعو الله تعالى ان يجعلك ممن يصيبه هذا الامر وممن يشمله هذا الامر, فمن هذا الامر ان تكون ممن يشفع لهم النبي, زي ما تقول اللهم اسقنا من يده الشريفة شربة لانه لا يشرب من يد النبي صلى الله عليه وسلم إلا المقبول, أما المردود فلا يقبل, فأنت كأنك تسأل الله أن تكون من المقبولين, فده ما فيش تعارض ولا شبهة ولا إشكال إطلاقا. فسؤالك خاص بيك ولا خاص بالقضية؟ يعني هل أنت بتقول اللهم شفع النبي في المؤمنين؟ ها؟ ما ينفعش تقول كده, إنما ينفع تقول إيه؟ اللهم شفع في نبيك صلى الله عليه وسلم يوم القيامة, يعني اجعلني من أولئك, وده السؤال خاص بك أنت ولا بالقضية؟ بك أنت. مش عارف هو سؤال بعيد لكن مهم, حكم الصلاة في مسجد بني على أرض مغتصبة وضع يد بناه رجل حتى يمكنه بناء عمارة فوقه حتى تقوم الدولة بهدم هذه العمارة وأمد المسجد بماء وكهرباء مختلسة ومسروقة, هذا المسجد يعد مسجد مبني على أرض مغتصبة, والمسجد المبني على أرض مغتصبة لا يصح أن يصلى فيه, لا يجوز. يعني اللي يغتصب حتة أرض ويعمل عليها مسجد حتى من غير عمارة, يعني يهاب أنه احتال عشان يمنع هدم العمارة ببناء المسجد حتى لو لم يبني عمارة, فهذا المسجد لا تصح الصلاة فيه ويجوز هدمه وإرجاع الأرض إلى أهلها. هل يجوز إذا أصابنا قحط الآن أن نذهب إلى من ظن به الصلاح ونطلب منه أن يدعو لنا ونؤمن على دعائه أن ندعو فقط ونتوسل إلى بصالح الأعمال والتوبة فقط؟ السنة ما مضى عليه الصحابة بعد النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يقدمون أصلحهم أو يقدمون من يروا فيه الصلاح حتى وإن لم يكن أصلحهم, ها؟ ودي سنة صلاة الاستسقاء أن يتقدم رجل يصلي بالناس وإيه ويدعو, فهم؟ فهذه سنة. فلما تسأل تقول هل يجوز لنا إذا أصابنا قحط أو جذب الآن أن نذهب إلى من نظن به الصلاح ونطلب منه أن يدعو لنا ونؤمن على دعائه, هذا إيه مش من باب الجواز, هذه هي الإيه السنة, هذه هي السنة. طيب بقي أمر أحب أن نبدأ عليه قبل البدء في ما أورده المصنف وتبع الشارح على بيانه، وهي آيات الزخرف في مضمنه المصنف بابه باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. في هذا الباب أورد آيات. قبل الشروع للآية الثانية أحب أن أنا أتكلم في موضوع بدعة المولد. بدعة المولد أنبه عليها من باب أن يكون تنبيه على أمر مهم ينبغي التنبيه عليه. هو كان هناك ورقة مكتوبة لعل بعضكم رآها أكثر من مرة بعنوان بدعة النكراء، وهذه الورقة مجموعة من كلام كتب راجعته وكتبته، أو هو مأخوذ من بعض الدرس أو بعض الخطبة ورجع ثم طبعه فاعل خير، كان سنة حسنة أنه يذكر بذلك. لكن هذه الورقة أنا أيضا بأذكر بها وأنها نافعة في هذا الموطن أو في هذه المناسبة لما فيها من تأصيل علمي لهذه المسألة. فأنا أقرأ عليكم هذه الورقة، ويمكن في المرة السابقة في نهاية الدرس وزع بعض هذا الورق. اللي يحصل على ورقة من هذه الأوراق يصورها عدد من باب أنه يشارك في الاستبراء إلى الله تعالى من البدعة، وتبقى شهادة في مناصرة الدين على قدر الوسع، لأنه الإيمان موقف إخوان، الإيمان موقف على قدر جهدك وعلى قدر وسعك، ورب درهم سبقة 1000 درهم، ورب ركعة سبقت 1000 ركعة، واخد بالك، ورب كلمة سبقت 1000 كلمة، لأنه هو الله تعالى الله سبحانه وتعالى يؤاخذ العبد بحسب وسعه فممكن موقف بسيط منك لكن هو ده أقصى ما عندك، أو هذا من كبير ما عندك فينفعك عند الله تعالى. فالورقة مكتوب فيها بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، إن الله عز وجل خلق الخلق ليعبدوه بما شرعه، فأرسل إلى عباده المسلمين أفضل رسله، وأنزل عليهم أتم كتبه، وهداهم إلى صراطه المستقيم، وبلغ رسوله الرسالة، وأدى الأمانة، وتركنا على السنة والحق والهدى، وحذرنا من البدع والضلالات ومحدثات الأمور. فلابد من الوقوف على الشرع وما رسمه الشارع لتحقيق ما يريده الله عز وجل منا. فاعلم أن هناك أصول 4 يجب معرفتها حتى تقف على ما رسمه الشارع دون تخصية أو تعدية إلى البدعة والابتداع. وهذه الأصول هي: الأول، لا يجوز أن ينسب أمر أو فعل أو قول إلى دين الله عز وجل بغير دليل شرعي، لأن الدين هو ما شرعه الله عز وجل وأذن باتباعه، هذا أصل متفق عليه ودل عليه بالكتاب والسنة. لا يجوز أن تنسب أمرا إلى دين الله بغير دليل شرعي، صح ولا لا؟ فإذا قلت هذا من الدين أو هذا من الخير أو هذا أمر يحبه الله أو هذا واجب أو هذا مستحب أو هذا عيد من الأعياد أو غير ذلك من الأمور التي هي من الدين، فكل أمر ينسب إلى الدين لابد له من دليل، بحيث يصح انتساب هذا الأمر إلى الدين بهذا الدليل. قال تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. فحلا لا يجوز أن يتبع غير ما أمر الله به. الأصل الثاني أن المسائل الشرعية لا تثبت إلا بالكتاب والسنة والإجماع، يعني الدليل، يعني إذا قلنا أنه لا يكون قول في الدين إلا بدليل، فما هي الأدلة؟ الكتاب والسنة والإجماع، فاهمين؟ قال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم والعياذ بالله وساءت مصير. فذكر الله تعالى في هذه الآية الكتاب والسنة والإجماع. قال ومن يشاقق الرسول هذا هو الايه السنة من بعد ما تبين له الهدى الكتاب القرآن يعني واتبع غير سبيل المؤمنين مخالفة الايه الإجماع. فجمعت هذه الآية الحجة في دين الله الكتاب والسنة والإجماع. الأصل الثالث أنه لا يجوز التعبد والتقرب إلى الله إلا بما شرعه سبحانه وتعالى. لا يجوز التعبد والتقرب إلا بما شرعه الله تعالى، فهم؟ ففي الحديث ما تقرب إلي عبد بشيء حب إلي مما افترضته عليه. لا يجوز أن يتقرب بغير ذلك، فلو تقرب بغير ذلك تقرب بما لم يشرعه الله تعالى فيرد عليه. وفي الحديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد أي مردود عليه. الأصل الرابع أن الشرع كامل محكم لا موطن للاستدراك فيه، لا موطن للاستدراك فيه أو التعديل أو زيادة، فليس فيه موطن نقص حتى يجبر. قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إذن فالله أكمل الدين بحيث لا نقص ولا موطن فيه محل للاستدراك والتعديل، لأن الكمال ينافي ذلك. والكمال يعني عدم قبول الزيادة وعدم الاستدراك، لأن قبول هذا يدل على عدم الكمال. كل شيء ممكن يستدرك عليه أو يعدل فيه يبقى معناه إيه؟ أنه ناقص. ودين الله متين لا ضعف فيه ولا نقص. وبعد، فإذا علمت هذه الأصول وجب عليك الوقوف على ما رسمه الشارع لك. إذا عرفت هذه الأصول الأربعة لا يجوز أن ينسب أمر أو قول أو فعل أو اعتقاد إلى دين الله إلا بدليل. طب الأدلة إيه؟ كتاب والسنة والإجماع. أصل الثالث لا يجوز أن يتعبد أو يتقرب إلى الله إلا بما شرع. الرابع أن الدين كامل لا موطن فيه لنقص ولا استدراك. إذا عرفت هذه الأصول وجب عليك الوقوف على ما رسمه الشارع لك، ومن وقف هذا الموقف فقد أخذ الدين مأخذ الجد وصار في طريق السلامة. والله عز وجل أمرنا بالاستقامة على الصراط وحذرنا مما سواه. يعني الله عز وجل لما تقررت هذه الأصول من خلال ما جاء في الكتاب والسنة أمر الله عباده أن يستقيموا على الصراط وأن يتجنبوا المخالفة وأن يتجنبوا البعد عن الصراط بأي سبيل من السبل. قال تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. الأنعام 153. ومن فرط في هذا الطريق فإنه في طريق عبادته يقع في البدعة، لأن السائر في طريق العبودية إما أن يكون آخذ بالصراط أو آخذ بغيره. يعني الذي السائر على الحق المنضبط بالسنة في طريق العبودية اسمه عابد أو متعبد أو سائر في العبودية، وكذلك الآخذ بطرق الضلال على قصد العبودية يسمى إيه؟ أيضا عابد. لكن هذا مصيب آخذ بالجادة وهذا ضال انحرف عن الطريق. فمن كان على الصراط فهو على الحق، ومن كان على غيره فلن يكون على الحق، لأن الحق واحد صح والباطل متعدد. قال تعالى وأن هذا صراطي مستقيما، مفرد ولا جمع؟ مفرد. فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، جمع متعددة. ومن اتبع السبل فإنه إن كان في طريق تعبد يقع في البدعة، وإن لم يكن في طريق تعبد وقع في معصية. يعني اللي ماشي ضد الصراط إن كان في موطن تعبد هيعمل إيه؟ هيبتدع. واحد ماشي على الباطل متعبد بالباطل يبقى إيه؟ مبتدع. طب واحد ماشي على الباطل مش متعبد بهذا الباطل يبقى إيه؟ عاصي، لأنه وقع فيه على غير وجه التعبد. وده الفارق الدقيق ما بين المعصية والبدعة. فاهمين يا اخوان؟ فكلاهما البدعة والمعصية كلاهما حرام، ولكن البدعة في مقام تعبد، والمعصية في مقام شهوة او غضبة او تعد او غفلة. والبدعة اخطر في دين العبد من المعصية. ليه بقى؟ لان البدعة انما يفعلها صاحبها على مظنة القرب من الله، بينما المعصية يفعلها صاحبها وهو يعلم انها انه ايه انها تبعده عن الله. والبدعة اخطر في دين العبد من المعصية. فالبدعة تؤثر في الدين كله وتأكل فيه كما تأكل النار النار الهشيمة، وتضر الأمة بأكملها، في حين أن المعصية تؤثر على فاعلها فقط. إن الله ذم البدعة وحذر منها أشد تحذير. فقد جاء في القرآن والسنة ما يدل على التحذير من البدعة. من ذلك ما قال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ومن ذلك قوله تعالى: وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين. ومنها ما جاء من قوله تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. فعن ابن عباس رضي الله عنه عنهما قال مفسرا: تبيض وجوه أهل السنة وتسود وجوه أهل البدعة. وقوله تعالى: وتتبعوا السبل، عن مجاهد قال: البدع والشهوات. والآيات في هذا المعنى كثيرة. وفي السنة أيضا ما جاء من حديث عائشة عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. أي إيه؟ أي مردود عليه. وفي مسلم أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من دعا إلى الهدى كان له من الأجر مثل أجور من يتبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من يتبعه، لا ينقص ذلك من أثامهم شيئا. وكذلك ما جاء عند مسلم من حديث جرير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الطويل قال: ومن سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها، لا ينقص ذلك من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها، لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. وأيضا في الحديث: إن الله حجر التوبة على كل صاحب بدعة. وعلى هذا فالبدعة بالكتاب والسنة مذمومة. والمهم يا أخوان في هذا المقام أحب أن أذكر أن البعض يذهب إلى أن البدع منها ما هو حسن ومنها ما هو سيء. أنا أحب أن أنت تعطيني فرط اهتمامك في هذه الجزئية، لما لها من شبهة عظيمة عند البعض، ولما تكلم في ذلك بعض العلماء المعتبرين. ودائما المسألة بتزداد خطورة وتأخذ موقع في الدين حرج حساس عندما يتكلم في المسألة العلماء المعتبرون. لما يتكلم العلماء الذين لهم اعتبار عند الناس في مسألة ويختلفوا فيها، يكون المسألة محل حساسية، لأنه تجد أنه يعني الكلام العامي لما يجد مثلا مثل النووي رحمه الله، ابن حجر رحمه الله، والسبكي والمناوي والسخاوي وغيرهم من العلماء، نحن لا ننكر فضل هؤلاء أبدا، ولو أنكرنا لكان ضرب الرأس في الحجر أولى، لأن هذا لا ينكرهم، ولو أنكر أحد فضلهم ما نقص ذلك من فضلهم، لأن الناس معترفون بفضلهم وقبلوا ولازال الناس عيال عليهم. وإن الذي ينكر فضلهم سيجد نفسه مضطرا في حين الحال أن يذكر كلامهم ويتعلم من كلامهم ويستدل بعلمهم وبفهمهم، فلم يعد لإنكار الفضل ما إيه موطن ولا محل. لكن أنتم تعرفون يا أخوان أن حفظ مقام العلماء واجب، وإنزال الناس منازلهم واجب، والتأدب في ذكر أهل العلم وذكرهم بالخير كسلف وكمعبر عبر الدين إلينا من خلالهم، وكأناس فضلهم الله بشرف العلم الذي ليس هناك شرف ينال في الدنيا بعده، وليس هناك من الخير في الدنيا بعده. فالله تعالى أمر نبيه أن يستزيد من العلم، قال أهل العلم ولو كان هناك أفضل من العلم لأمره الله أن يستزيد منه، وقل رب زدني علم. وما أسجد الله الملائكة لآدم إلا لما علمه الأسماء كلها، إلا لما علمه الأسماء كلها، بالرغم من أنه أوقف ذلك على أن ينفخ فيه الروح، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقع له ساجدين، لكن هذا لم يقع إلا لما علم آدم الأسماء كلها، إبرازا لفضل العلم، إبرازا لفضل العلم. المهم أنك تعرف أن العلم هو الشرف الذي ما بعده من شرف، ولذلك شرف الله نبيه به عليه الصلاة والسلام، وجعل العلماء ورثة الأنبياء في إيه؟ في العلم، لأنه إن الأنبياء لا تورثوا درهما ولا دينارا. فإذا كان شرف العلم بهذا وأكثر، لا بد من إثبات فضل العلماء واحترامهم وذكرهم بالخير ومعرفة قدرهم والإغماض عن مناقصهم وعيوبهم وعدم ذكرهم إلا بما يسر، لأنهم شرف الأمة ولأنهم باب الدين وحملته. لكن مع هذا، ده أصل، مع هذا لا يرفع أحد عن قدره بحيث يجعل في مقام المشرع الذي يصير قوله دين بغير دليل، فهم؟ لأن كل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، تنبه لذلك. فإياك أن تظن أن الكلام على مسألة من المسائل التي يقع فيها العلماء أو التي خالف فيها العلماء أو أخطأ فيها العلماء أن هذا فتح لباب التنقيص أو فتح لباب الطعن في جنابهم أو فتح لباب الإسراف في القول في عرضهم، أبدا، فإن لحوم العلماء مسمومة، ولا ينبغي أن يكون لعالم في نفس المسلم إلا الاحترام، لأنه ده أعلى المسلمين، العلماء هم أعلى طبقة في المسلمين، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. ولو كان هناك، لو كان هناك أشرف من أولو العلم لقرنهم الله مع نفسه وملائكته، فلما لم يكن في الخلق أشرف من أولي العلم لم يقرن الله عز وجل غيرهم، فهم؟ فهم أعلى طبقة في المسلمين، وبالتالي وعدوا لي، طب ما الصحابة، الصحابة يا أخي هم من أولي العلم، فإن كان أعلى طبقة في المسلمين العلماء، أعلى طبقة في العلماء صحابة، فكلام ما فيش تناقض ولا فيش حاجة من تختلف معاك، انت بس ايه يعني اعطي نفسك فرصة للفهم. فلا يجوز اطلاقا ان ينال من عالم بنقيص. لكن مع هذا الاصل لا يجوز ان يجعل ذلك مطية لعبادة العالم بحيث يقبل قوله بغير دليل، فهم؟ بحيث يقبل قوله بغير دليل، فما رفعوا إلا بالعلم، فما ينبغي أن يترك العلم عند التعامل معهم، وإنما رفعوا به. الله يقول فاسألوا أهل الذكر، أهل الذكر، ولم يقل فاسألوا كباركم ها أو أشرافكم أو أعيانكم، إنما قال أهل الذكر كل، فإذا هو نال ذلك المنصب بالعلم، فلا ينبغي عند التعامل معه أن يترك العلم، بل هو العلاقة والشرف من خلال. ولذلك يقول ابن تيمية: فالعالم ينبغي أن يرفع شأنه وأن يقبل قوله ما تكلم بعلم، لأن العلم هو الذي رفع. فإن عرف أن قوله بغير علم لم يقبل، لأنه في هذا فقد سبيل الشرف أو سبيل العلو. عرفت؟ يعني لما يكون مسألة مش بالعلم، إيه؟ لأنه يعتبر في الجزئية دي مش من أهل الذكر. فهم؟ فهم الكلمة دي؟ يعني كأنه في النقطة دي أو في المسألة دي أو في الجزئية دي ماله؟ مش من أهل الذكر، يبقى كلامه مش هيقبل، لأنه كلامه منوط أو مرهون، كلامه مرهون القبول بماذا؟ إيه؟ بالذكر. فإذا سقط الذكر منه في هذه الجزئية لا نقول له لشخصك نقبلها. الوحيد الذي يقبل كلامه لشخصه هو النبي صلى الله عليه وسلم. فهم؟ وليس لشخصه أيضا على الحقيقة، إنما لما أنزله الله من منزله. فمعلوم إن الذين يبيعونك إنما يبيعون الله، ولم يقل كأنما، ولم يقل مثلهم أو مثل بيعة الله، إنما قال إن الذين يبيعونك، خد بالك من كده، فجعل بيعته بيعته، جعل الله بيعة النبي بيعة من؟ فهم؟ وقال: ومن يطع الرسول فقد مش فكأنما أو مثله، إنما قال فقد، فجعل طاعته طاعته. إذن نحن نطيع الرسول لأن الله عز وجل هو الذي أوجب ذلك، وبرضه أيضا مش لشخصه. وإن قلنا لشخصه نقول اعتب مجازا، بمعنى إن إيه؟ إن هذا هو الذي لا يرد قوله. لماذا؟ لأن الذي أمر بذلك هو المعبود وحده، وهو الله سبحانه وتعالى، ونحن عبيد لربنا وليس للنبي عليه الصلاة والسلام. نحن عبيد لربنا، والذي أنزل النبي هذه المنزلة هو المعبود الذي نحن عبيده. فقال: يا عبيدي أنزل هذا الرجل منزلة، وهي بيعته بيعتي وطاعته طاعتي. فهم؟ فليس هناك أحد سواه. فهم؟ يبقى إذا نفرق ما بين منزلة العلماء وصون أعراضهم وحفظ مكاناتهم وعدم النيل منهم وصونهم وإنزالهم المنزلة التي تليق بهم وذكرهم بالخير والذب عنهم ورفع شأنهم لأنهم معبر الدين ولأنهم سلف الأمة. فهم؟ ومن طعن في سلفه فهم أضاع ما حملوا، أضاع ما إيه؟ ما تنت ما تلاقي الكبار بتوعك وتطعن فيهم، يبقى اللي جاي من وراهم إيه؟ ضايع. الناس إذا كان أنت بتشتم فيهم، إذا كان أنت مطلعهم، يبقى إزاي هم يبقى اللي جايبينه ده؟ فهم؟ إذا كان الحملة مالهم؟ إيه؟ مطعون فيهم، يبقى الحمل مثلهم، صح؟ يبقى الحمل. لكن لابد أن تفرق بين هذا الأصل وبين قبول القول لهم لذاتهم، هذا ليس لهم. ولذلك هم الذين علموا الناس من بعدهم أن يقولوا كلاما مفاده أنه ما كان في كلامهم موافقا لكتاب الله فيؤخذ، وما كان مخالفا يترك. الشعبي رحمه الله، وما أدرك ما الشعبي الذي يتشعب منه الخير كله، كما قال القائل في حقه، يقول: إذا جاء القول عن رسول الله فعلى العين والرأس، وإذا جاء القول عن الصحابة فعلى العين والرأس، وإذا جاء القول عن الأتباع فهم رجال مزاحمهم، وإذا جاء الرأي فبل عليه، فبل عليه بنص كلامه. فمعنى فبل عليه تحقير للرأي، ومعنى الرأي هو الكلام الذي لا يستند إلى دليل. فشوف يقول ايه فبل عليه، اظن ما فيش تحقير اكتر من كده، اظن ما فيش تحقير اكتر من ذلك. هذا التحقير مبعثه ايه؟ مبعثه تعظيم الدين، وان لا شيء يخالط الدين ولا يزاحمه، فالحق احق ان، وليس هذا بامتهان للعلماء ابدا، لانه ليس من تعظيم العلماء وحفظ قدرهم انزلهم منزلة الرسول صلى الله عليه وسلم، لان الله نعى على امة سلكت هذا المسلك فأحلوا بكلام علمائهم الحرام وحرموا به الحلال، قال: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. وهذا في الموطن الذم ولا المدح؟ الذم، الذم الشديد كمان، فلا يجوز أبدا. فتفهم انه لما يقال ان هذه المسألة قد اخطأ فيها بعض اهل العلم او كذا، وطبعا يبين خطأ، الذي يبين خطأ القائل قرينه او من هو اعلى منه، ليس الذي هو ادنى، ليس الذي هو ادنى، فهم؟ ليس الذي هو ادنى. ما تصورش ابدا ان يجي واحد مثلا ادنى ويبين خطأ الاعلى الذي فات كل الاقران والاعلى، لا يمكن. حتى إذا هداك الله إلى بيان أو دليل، لابد أن تعلم أن هذا قد رآه من هو أعلى منك أو هو قرين المتكلم، فاهم؟ قرين المتكلم. أما إذا قال الأدنى بتقطيع الأعلى فقط، هو بس هو القائل فقط، فهذا في الحقيقة مدعاة لرد كلام لا يفوت الأمة أبدا. فاهمين يا إخوان؟ يعني يجي واحد يقول والله أنا شايف أن فلان غلط في المسألة دي، يبقى لابد أن ينقل تغطئة ذلك القول عن أحد من الأقران، لابد، فهم؟ وإلا صار الأدنى طاعنا في الأعلى، وده خلاف الأمر تماما، خلاف ما صارت عليه الأمة، لأن الأمة دائما كانت بتقبل كلام الخبراء لأنهم لم يعلموا في كلامهم مطعم. فإذا نقل إليك من الصحابة قول ولم يقل لم يخالف أحد من الصحابة ذلك، ما تجيش تقول والله ده إيه ده خالفهم بعض التابعين، ما ينفعش. عرفت الله؟ فهم؟ المهم أقدم بذلك حتى تعرف أن الكلام في تخطئة القول بأن البدعة ما هو منها ما هو حسن ومنها ما هو سيء، هذه مسألة قد اختلف فيها العلماء اختلافا كبيرا، لكن اختلاف في الحقيقة هزيل. بمعنى ايه هزيل؟ بمعنى ان جانب القائلين بان عموم البدعة، بان عموم البدعة، افهم، عموم البدعة سيء، وان البدعة ليس منها ما هو حسن، قولهم وقاعدتهم فضلا عن دليلهم ايه قوي متين. والقائلون بأن من البدع ما هو حسن، قولهم وأصولهم فضلا عن دليلهم وهم ضعيف، فهم؟ طبعا المسألة طويلة جدا، والحمد لله قد أبسطت فيها القول بفضل تعالى في طريق شرح كتاب الاعتصام، طبعا ده من سنين، وأيضا له بسط في دراسة المعهد، لكن أنا أعلم أن السامعين يحتاجون إلى هذه المسألة ولو من قريب، فمن باب النفع أقول أن أجود ما اعتمدوا عليه وأكبر ما تعلقوا به ودندنوا وصنفوا فيه تصانيف حديث جرير، حديث جرير رضي الله عنه. حديث جرير باختصار يقول كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث عند مسلم، قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءه قوم من مضر، عمتهم من مضر، وجثاب النمار يظهر عليهم أثر الفاقة، فلما رآهم النبي صلى الله عليه وسلم تمعر وجه النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى عليهم من أثر الفاقة، فدخل ثم خرج فأمر بلال فأذن فأقام الصلاة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم من عهده ومن هديه إذا كان أمر يهم المسلمين يؤجل الوقت الإيه الصلاة، بدل ما يكلم اثنين ثلاثة اللي موجودين جنبه، وطبعا لأنه الصلاة كان بتجمع المسلمين كلهم، مش زينا دلوقتي خمسة يصلوا في الجامع والباقي كله بيصلي أو بيصليش، نسأل الله العافية. فكان يجتمع المسلمون في الصلاة، فصلى بهم ثم صعد المنبر فقال اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. تذكر رجل تصدق رجل من ديناره من درهمه من صاع تمره من صاع بر اتقوا النار ولو بشق تمرة. ثم نزل فجاء رجل من الأنصار بسرة كادت تعجز عنها يده، بل قد عجزت عنها يده، من طعام وثياب، ووضعها أمام النبي صلى الله عليه وسلم، فتتابع الناس من بعده حتى اجتمع عند النبي صلى الله عليه وسلم توما من طعام وثياب. فتهلل وجه النبي صلى الله عليه وسلم كأنه مذهبة كأنه قطعة ذهب يعني. وقال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. هذا هو الحديث. تعلق القوم القائلون بأن البدع منها ما هو حسن ومنها ما هو سيء بطرف الحديث الأخير، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. وقالوا: قد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن من سن السنة الحسنة فله أجرها، والسن بمعنى التشريع، السن بمعنى التشريع، ومنه السنة ومنه السنن. فقالوا: هذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن من الأمور ما يسنها المسلمون وتكون حسنة، وهذه الأمور الحسنة يؤجر عليها المسلم، رحمك الله، يؤجر عليها المسلم، وأثبت بفاعلها ولمن سنها الأجر، وأجر من عمل بسنته التي سن وتعلق بذلك. وقال: الحديث دل على أن من البدع ما هو حسن بقوله: من سن في الإسلام سنة حسنة، وأن من البدع ما هو سيء بقوله: ومن سن في الإسلام سنة سيئة، وتعلق بذلك، وكان من أكبر ما تعلقوا به. وفي الحديث في الحقيقة بظاهره مستشكل، لكن بحقيقته ومضمونه هو دليل للقائلين بأن البدع ليس منها حسن. يعني إذا عرفت حقيقة الحديث وعرفت ما فيهم ومضمونه العلمي، عرفت أن الحديث دليل عليهم لا لهم، لكن بظاهر الكلام وبغير علم هو دليل لهم، بظاهر الكلام وبغير علم. فالحاصل يا أخوان أن القائلين بأن من البدع ما هو حسن وما هو سيء تعلقوا بهذا الطرف من الحديث، وكما قلت على ظاهره وليس على حقيقته أو على ما يبدو منه، بلاش على ظاهره سيكون الكلام دقيق، على ما يبدو منه، أما على حقيقته فليس الأمر كذلك. هم تعلقوا بأن معنى كلمة سنة، معنى كلمة سنة أي شرع، وبالتالي من أوجد عملا أو قولا في محل العبادة ليس له أصل فهذا إن كان حسنا فله أجر، وإن كان سيئا فعليه وزر. فما الجواب على هذا الكلام؟ وهل هذا فيه دليل على ما قاله؟ الجواب أن كلمة سنة تعني في مدلول الشرع عدة معاني، منها المعنى الذي ذكروه، وهو أن سنة بمعنى شرع وأوجد واخترع، وسنة بمعنى عمل بما لم يسبقه إليه أحد، عمل بما لم يسبقه أحد. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من نفس تقتل إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها، لأنه أول من سن القتل، يعني أول من عمل به، وليس بمعنى أول من شرع القتل. وسنة في الحديث هي بمعنى العمل، هي بمعنى العمل الذي لم يسبقه إليه غيره. ما الذي يدل إذا كان اللفظ يمكن أن يكون له معنى أو اثنين، وهنا يسمى لفظ مشترك. يسمى إيه؟ لفظ مشترك. فإذا قلت بأحد المعنيين كان تحكم، ويلزمك دليل على الوجه الذي فرضته أو الذي تحكمت به، وإلا كنت متحكما بلا دليل. فإذا قال قائل أن سلم في حديث جرير بمعنى عمله بما لم يسبقه إليه، يبقى إيه؟ يلزمه إيه؟ دليل، صح؟ طيب، القاعدة الشرعية تقول أن الخطاب يدل على معناه سبب نزوله أو سببه هو سبب الخطاب. الخطاب يدل على معناه ايه؟ سببه، صح؟ بل ان اعظم افراد المعنى سبب الخطاب. اعظم افراد معنى الخطاب سبب، يعني لما يكون كلام في القرآن او كلام في السنة، هذا الكلام له معنى، صح؟ اعظم او اولى افراد المعنى بهذا الكلام هو ايه؟ سببه، لانه ده كلام متعلق بده، الله قاله في هذا المحل او النبي صلى الله عليه وسلم قاله في هذه الحالة، يبقى الحالة دي ايه؟ اولى الافراد المعنى. صحيح مش الخطاب متعلق بخصوص السبب، لكن السبب هو اولى افراد. يبقى اي الاشياء يدخل في المعنى؟ تقول اولى الاشياء دخولا في معنى الخطاب ايه؟ سبب الخطاب، صح؟ يدخل في الخطاب معاني، لكن اولى المعاني ايه؟ صح. كلام ده خلاص، دي قاعدة. ما هو سبب الخطاب؟ عشان نشوف سنة بمعنى ايه. المحل الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم الكلام، صح؟ طب ايه المحل الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم الكلام؟ النبي صلى الله عليه وسلم جاءه قوم من قبيلة اسمها مضر، ناس فقراء لابسين نمار زي الخرقة، لها فتحة في الوسط تدخل في الرأس فتستر نصفها الأمام ونصفها الخلف من قلة الوجه، مفيش يعني أقل الملابس. أدي معنى النمار اللي هي مفردها نمرة. فتمعر رجوله صلى الله عليه وسلم لما رأى عليهم من أثر الفقر، ناس فقراء جدا، واضح الفقر على شكلهم وهيئتهم وملابسهم، صح؟ فتأثر، تمعر يعني اتضايق، زي ما نقول احنا بلغتنا العامية كشر، فهم؟ لكن كشر دي معناها تبسم، كشر بالعربية يعني تبسم. ومنه قول ابن عباس: إن لنكشر في وجوه أقوام وجوه وقلوب نتلعنهم. نكشر يعني نبسم أو نتبسم. فتمعر وجه النبي صلى الله عليه وسلم اتضايق لما رأى عليهم من أثر الفقر. فأما دخل وخرج عمر بن الصلاة جمع المسلمين فذكرهم بالتبرع لإخوانهم. تصدق رجل، ما قالش يا فلان ائتي بصاع من تمر، يا فلان ائتي بصاع من بر، يا فلان ائتي بكيس من ثياب، لأن الصدقة الملزمة هي الصدقات الواجبة التي عينها النبي صلى الله عليه وسلم وبينها الله من قبله. فلأن ده موطن ما فيهش فيه وجوب، فحض عليه بالعموم، حض عليه تنفلا. تصدق رجل، مش يا فلان، يبقى ده حض يفيد الند. إذا أمر بصدقة، صح؟ أمر بصدقة. وعدد صنوف الأموال، من درهمه، من ديناره، من درهمه، من صاع تمره، من صاع بره، اتقوا النار ولو بشق تمر، يعني هات اللي عنده أي حاجة جيبها ولو. فجاء رجل من الأنصار، رجل سمع الموعظة وسمع الحض على التصدق، فجاء بسرة فيها إيه؟ طعام وثياب، ووضعها أمام النبي صلى الله عليه وسلم. الناس لما شافته جاب سرة عملت ايه؟ فتتابع الناس من بعده. تتابع يعني ايه؟ عملوا زيه. حتى اجتمع كومان من طعام وثياب عند النبي صلى الله عليه وسلم. جبل الدين كومين، فهم؟ لمين؟ لهؤلاء الفقراء. فتهلل وجهه لانه قبلهم حاجتهم وجمع لهم مما يكفيهم ويرد فقتهم ويقضي حاجتهم، فتهلل وجهه وكان يحب الخير ايما حب صلى الله عليه واله وسلم. في هذه الحاله لما الانصاري عمل كده والناس اجتمعوا عليه، فراح قايل من سن في بشرى بقى للانصاري، من سن في الاسلام سنه حسنه فله اجرها واجر من عمل بها لا ينقص ذلك من اجورهم شيء. طب الكلام ده ايه علاقته بالموضوع؟ ايه علاقه قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحاله دي بمن سن في الاسلام سنه حسنه؟ وكانه يقول يا انصاري لقد سننت باتيانك السره سنه حسنه، يعني عملت بما لم يسبق في السامعين به احد. كل الناس سمعت ولا لا؟ من اول واحد عمل؟ الانصاري رضي الله عنه، فهم؟ فهنا بذلك عمل عملا لم يسبقه اليه احد من السامعين، وكان سببا ان يقلده غيره، ان يقلده غيره. فوصف حاله من كلام النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الحال بقوله من سن في الإسلام سنة حسنة. فعلم بذلك أن سن هنا ليس معناها شرع، إنما معناها من عمل بمثل عمل الأنصاري، بحيث عمل بشرع. هو النبي دي صدقة ولا مش صدقة؟ شرع ولا مش شرع؟ هنقول إن الأنصاري ما كانش يعرف إن فيه حاجة اسمها صدقة في الدين من يوم ما اتولد، لكنه لتوه حينها لتوه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول تصدق رجل من ديناره، من درهمه، من صاع تمره، من صاع بره، فهم؟ صح؟ إذا حتى لو كان الرجل ده ما يعرفش إن فيه صدقة في الدين من يوم ما انولد، سمع حينها لتوه الأمر بالصدقة. إذن فهو عمل به ليس من اختراع نفسه، إنما بناء على التحضيض الذي جاءه من الشرع. إذن عمل بشرع لأن لسه يدوب سمع، لا نقول أنه علم من قبل فيبقى ظن، مجاز مش عارف، هو اللي ألف، هو اللي اخترع التشريع ده، لا، ده سمع التحضيض من النبي صلى الله عليه وآله وسلم وراح رايح البيت جاب سرة اللي قدر يجمعه فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسميه بعينه ولم يأمره بقدر، صح؟ فهو من جاء، يبقى فين اجتهاده هنا؟ فين السن اللي عمله هنا؟ انه هو اللي قام واتى بالسرة، وده قدر ما حدش سماه له، ووضع امام النبي صلى الله عليه وسلم دون تعيين. لو قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا انصاري قم فأتي بهذه السرة، يبقى ما فيش ابتداء، ده هو مأمور، صح ولا لا؟ انما ده تحضيض عام، هذا التحضيض العام تبعه ان وقع منه ذلك، صح ولا يا اخوان؟ فوصف النبي صلى الله عليه وسلم حاله بقوله من سن في الاسلام سنة حسنة، هذه واحدة تدل على ان سن بمعنى عمل بشرع ولم يسبقه اليه احد. هذا يوافق قول عمر رضي الله عنه في الفهم، مش السنة توافق الصحابي، انا بقول بس من باب فهم اللسان، لما رأى عمر اجتماع الناس بعدما جمعهم على ابي بن كعب، قارئ واحد، لانه مر يوما فوجد الناس يصلون في المسجد اوزاعا، جماعات، فجمعهم على ابي بن كعب رضي الله عنه. فلما مر بهم وقد اجتمعوا على ابي، وكان عمر يؤخر القيام وده اللي ما كانش بيخليه يصلي معهم. لكن جمع رعيته على قارئ واحد، فلما رآهم وقد تحقق منهم ذلك قال ماذا؟ قال نعمة البدعة هذه، نعمة البدعة هذه. طب وهي البدعة فيها نعمة؟ نحن نقول البدعة ما فيهاش حسن. تمسك بهذا القائل، تمسك بهذا القائلون بأن البدعة منها ما هو حسن، وقال عمر سمى قيام الليل جماعة بدعة وذكرها في موطن الثناء بنعمة، فهم؟ مش نعمة وبئس من صيغ المدح والذم، صح؟ فقال نعمة، ما قالش بئس البدعة، لما قال ايه نعمة البدعة هذه. طيب ما عمر رضي الله عنه بيوصف ايه؟ بيوصف ايه؟ بيوصف حاجة من اتنين، اما شرع ثابت واما امر مخترع، صح؟ طيب الاجتماع على قيام رمضان شرع ثابت؟ نعم شرع ثابت، فقد اجتمع النبي صلى الله فقد اجمع النبي صلى الله عليه وسلم باصحابه كما ثبت في البخاري من حديث ابي هريره وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص وغيرهما انه جمع بهما ليال، جمع بهما ليال، ثم حبس عنهم لسبع بقين من رمضان، فضل سبع ليال من رمضان وانحبس عنهم، فقالوا لولا اتممت لنا، او سألوه عن ما حبسه عنهم، فقال خشيت ان تفرض عليكم. يبقى ده دليل على انه ثبت في الشرع اجتماع الناس بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وانه امتنع ليس على سبيل النسخ زي القنوت في الفجر، امتنع عنه في اخر امره على سبيل النسخ، فعلم ان قنوت الفجر ليس من السنة مع انه فعله ثم تركه في اخر امره، لكن هنا علل الترك، فعلم ان الترك ليس على سبيل النسخ، لان لما يجي واحد يقول لك ايه لا ده هو قام بهم وكن تركه فنسخ ثم الصحابة عملوه من باب سنه في الاسلام سنة ايه حسنة، تقول لهم لا، تقول له لا كلام هذا باطل، النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لهم حبست عنكم او تركت ذلك لان الله نهاني، انما قال ايه خشيت ان تفرض، كأنه يقول هذا امر مشروع محمود ولكني امتنع عنه لئلا يفرض، فلما مات عليه الصلاة والسلام امتنعت العلة، فاذا اجتمع القوم لا يقال لعلها تفرض عليهم، لان لا يفرض شيء الا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فبقي الامر على اصله وهو جواز او استحباب على ما تقول اجتماع الناس في قيام رمضان. فلما جمعهم عمر على ما لم يكن معهودا فيهم فكانوا اول العاملين به بعد اذ انقطع، فسمى عملهم بدعة بمعنى امر جديد لم يعهدوا في من قبلهم، وليس بدعة بمعنى شرعا، بمعنى امر محدث امر مخترع لا شرع فيه ولا دليل. فقوله صلى الله عليه وسلم من سن في الاسلام سنة حسنة هو نفس الفهم الذي تربى عليه عمر وغيره لما قال نعمة البدعة هذه، وهي وصف الامر الذي لم يسبق اليه، فوصف فعل الانصاري الذي لم يسبق اليه بانه من سن في الاسلام وليس بمعنى من شرع، لان الانصاري عمل بشرع ولا عمل ببدعة يعني بتشريع من عنده بشرع اللي هو ايه تصدق رجل من ديناره من درهمه من صاع تمره من صاع بره تقول نار ولو بشق تمره، هذا هو الذي فعله الأنصاري رحمه الله ورضي الله عنه، صح ولا لا؟ فهذه أوجه ثان يبين أن سنة في كلام النبي صلى الله عليه وسلم بل وفي فهم الصحابة ليست بمعنى اخترع وشرع. وثالثا من وجوه الجواب، النبي صلى الله عليه وسلم يقول افهم يا أخي، والله افهم، مهم الكلام ده ليك جدا، يقول من سن في الإسلام سنة حسنة ومن سن في الإسلام سنة سيئة. وهنا سؤال، ما هو معيار الحسن والسوء في الشرع؟ يعني ايه كلمة حسنة وسيئة؟ ده معيار مقياس، صح؟ ما هو الشيء الذي يقاس به الأمور بحيث يقال بناء على المقياس هذا وبناء على المقياس هذا سيء؟ ما هو؟ ليس هناك مقياس في الشرع أو في الأمور الدينية يقاس به فيقال هذا حسن ويقال به هذا سيء إلا إيه؟ إلا الكتاب والسنة، صح ولا لا؟ ولا آراء الناس، ولا أقوال الرجال، ولا أقوال القبائل والعشائر، ولا مجلس الشعب، ولا البرلمان، ها؟ إيه هو المقياس الذي يقال أن هذا حسن وهذا سيء؟ إيه هو؟ كتاب السنة. طيب، فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة، فكأنه يقول من سن في الإسلام سنة شهد لها الشرع بأنها حسنة كان له أجره وأجر من عمل به، ومن سن في الإسلام سنة شهد لها الشرع بأنها سيئة اللي هو المقياس كان عليه أجر وأجر من عمل به. وإلا يلزم أنك تقول إن الحسن والقبح بغير الشرع، وإذا قلت هذا كان هذا موصل الكفر والعياذ بالله، صح؟ لأن مقياس الحسن والقبح في الدين مش في الأكل والشرب، مش في ألوان الهدوم، في الدين بإيه؟ بالكتاب والشرع، بالكتاب والسنة. فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة شهد لها الشرع، هل يتصور أن دي كل مخترعة؟ إذا كان أنت بتقول من سن في الإسلام سنة شهد لها الشرع بأنها حسنة، طب ما هو كفى بكونها من الشرع شهادة الشرع بكونها حسنة، فبطل بذلك ضرورة أن يكون سن بمعنى شرع، فهم ولا لا؟ لأن كل شرع من عند غير الكتاب والسنة إذا أوضع الكتاب والسنة هيبقى إيه؟ هيبقى قبيح، هيبقى سيء، صح؟ فإذا قال من سن في الإسلام سنة شهد لها الشرع بقت شرعية، يبقى معناه بيقول من سن في الإسلام يعني من عمل في الإسلام بشيء مشروع، خلاص ما دام مشروع يبقى خرج من إيه؟ من القصة اللي أنتوا بتستدلوا بيها أصلا. وبقي أن يكون ومن سن في الإسلام سنة سيئة يعني البدع المحدثة، لأن احنا لما بنعرض البدع المحدثة على الشرع بيقول لنا ايه؟ دي سيئة، عرفت؟ فبطل الاحتجاج، وصار الحديث دليل على ان عموم البدع سيء، وان ليس من البدع ما هو، وان سن في الحديث لا يمكن بحال، لا يمكن، مش انها مختلف فيها، لا يمكن بحال ان تكون بمعنى اخترع او شرع. ورابعا، اذا قلنا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من شرع في الاسلام سنة حسنة وتغضنا عن كل اللي فات ده، يبقى كأنه يقول ان لكل مخلوق له حق التشريع، وهذا خلاف ما ثبت في القرآن والسنة، فالقرآن والسنة متضافران متعاضدان على أن الأمر لله وحده، ألا له الخلق والأمر، أم لهم شركاء شرعوا له من الدين ما لم يأذن به الله، صح ولا لا؟ ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، أفحكم الجاهلية يبغون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ثم قال فأولئك هم الظالمون فأولئك هم الفاسقون. فلا يمكن أبدا أن يقول النبي من شرع في الإسلام شريعة حسنة، لأنه بذلك يؤذن أن يكون غير الله مشرع، وهذا ضد الأصول العقدية الثابتة بالكتاب والسنة. فامتنع بكل وجه أن يكون سنة بمعنى شرع أو اخترع، ولزم أن تكون سنة بمعنى المعنى الذي وقع من الأنصاري الذي هو سبب الخطاب، وهو اتيانه بالسرة على سبيل التصدق استجابة لما حض النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة. عرفتم يا إخوان ولا لا؟ فلا يمكن أن يتعلق عاقل بذلك. طبعا لما تقرأ في بعض المواطن الاحتجاج بمثل هذا، لا يقول به عشان برضو أفهم أن اللي احتج بالحديث من أهل العلم احتج به تقليدا لغيره، تقليدا لغيره، يعني قال كبراءهم بالسنة بالبدعة الحسنة وأخذوا بما يبدو بالحديث، لكن المدققون منهم لا يستدلون بالحديث، إنما يستدلون بأمور أخرى ظنوا أنها مثبتة لمعنى الحسن في أمور مخترعة أو أمور من عند الأنفس. لكن أنا يهمني تفهم إن إذا كان هذا هو عمدة الاستدلال وأكبر دليل عند القائلين بأن البدع هو حسن، فتعرف إنه ما دونه مما من المستأنس به، ومما لا يعني مما لا يعول عليه ولا يعمل به ماله أوهن وأضعف. وليس المقام مقام تفصيل القضية الحقيقة، لكن المقام مقام إن أنا بس أنبهك وفي نفس الوقت أعلمك أن يكون هذا أن تكون هذه النقطة بموضح عندك، لأن أنا أعلم ان انت ممكن يقابلك واحد بطريق او باخر ويروح ما ايه مشنكلك بهذا الحديث، وانت تجد نفسك طبعا باعتبار ان انت راجل حريص على العلم او حريص على يعني الوقوف مع السنة، تلاقي نفسك وقفت، وقوفك ده مش عيب، لان انت لما تقف امام الدليل ده مش عيب، بدل من التجرؤ او انك انت ترد بجهل فهم او ترد بهوى. لكن المهم ان هذا الوقوف لا يشككك في ثوابتك. نكمل ان شاء الله بعد الصلاة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. عرفنا اخوان من هذا التقديم الذي ذكرته ومن هذا التأصيل ايضا ما يتقرر به عموم ذم البدعة، وان البدعة ليس منها ما هو حسن وما هو سيء، بل البدع بعمومها سيئة. ويكفينا في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم وإياكم ومحدثات الأمور،